أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يضرب العلماء مثلا للذي يقوم بعبادة الله عز وجل على وجه القصور والضعف واللامبالاة. يقولون إن فأرة رأت جملا فأحبته، فأخذت بخطامه فسار معها حتى وصلت إلى باب بيتها، إلى باب جحر الفأرة وهو صغير، فوقف البعير وقال لها: يا هذه، إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، وإما أن تحبي شيئا يناسب بيتك. أيها الإخوة المؤمنون، هذا مثل يضربه العلماء على مجال الرمز ولسان الحال للعبد الذي يقوم بعبادة الله عز وجل على هامش حياته هكذا، دون أن يعطيها حقها من الصلة بالله عز وجل. والمؤمن يعتقد أنه إنما أمر الله عز وجل عباده بالتوجه إليه وعبادته وحده. قال الرب عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفي الحديث القدسي يقول الرب عز وجل: عبادي، إني ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم لتعبدوني كثيرا ولتسبحوني طويلا ولتشكروني كذلك بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، والمؤمن يعتقد كذلك أن العبادة هي الخضوع لله مع الحب، إذ أنك تخضع لجبار في الأرض ولكنك لا تحبه. ألا ترى أنك إذا دعاك الله إلى طاعته بحج أو عمرة أو صلاة أو زكاة أسرعت وأنت مشروح الفؤاد مسرور القلب؟ هذه هي العبادة، أن تستجيب مع الحب وأن تخضع مع تقديرك للرب عز وجل. والمؤمن يعتقد أيها الإخوة أن العبادة تشمل الدين كله، فأعلاها كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها العقيدة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها العمل الصالح ولو اليسير يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا أدركت هذا أخي المسلم، هناك سؤال يطرح نفسه: إذا كان الله هو الغني فلماذا نعبده؟ أو يمكن أن نصوغ السؤال: لماذا كلفنا الله عز وجل بعبادته وهو الغني عنا وعن المخلوقات والكون جميعا؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى لا يزيد في ملكه حمد الحامدين، ولا ينقص من ملكه جحود الجاحدين، وإنما شرع لك العبادة لمصلحتك أنت، إنما شرع لك ذلك حتى تقوم بالخلافة في الأرض على أكمل الوجوه، وحتى تنال ما أعد الله عز وجل لك من ثواب هنا وهناك، فإنما شرع ذلك لمصلحة نفسك. اقرأ معي إن شئت قول الله تبارك وتعالى على لسان سليمان في قول الله عز وجل في سورة النمل: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن إنما أمرك بذلك حتى تنال الكرامة عنده، إذن يعود أمر كل ذلك إلى مصلحتك أنت. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن إنما شرع ذلك لمصلحتك، فما هي مصلحتك في هذا، في هذه العبادة مع تنوعها وشمولها للدين كله؟ أيها الأخ الكريم، إذا أدركت أن الإنسان ليس هو فقط هذا القالب المادي، هذا الجسم الذي يأكل وينأ، لا، ليس هذا وحده، وليس بهذا يشرف الإنسان لأنه يلتقي مع الدابة فيه. هذا الإنسان مؤلف من هذا القالب المادي وله غذاؤه، ومؤلف من الجوهر الثمين الذي أودعه الله به، وبه يكون الإنسان إنسانا، وبه يرتفع عن مستوى الدابة، ألا إنه الروح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولذلك لما صور الله عز وجل آدم على هيئة الطين قبل نفخ الروح فيه طاف به إبليس ونقره هكذا قبل نفخ الروح بطبيعته الأرضية، طاف به ونقره فصل أخرج صوتا، فقال إن هذا ضعيف لا يتمالك للشهوات. والإنسان إذا ابتعد عن هذه الروح كان إنسانا أرضيا مقلوب الفطرة منكوسها مظلم الباطل، فلا بد إذن من شيء يغذي روحه حتى يرتفع إلى مستوى الإنسانية الذي يليق. ولهذا شرعت العبادات بأنواعها. أيها الإخوة المؤمنون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القلب بطبيعته مفتقر إلى الله فقرا أصيلا طبيعيا. والله لو ملكت الدنيا وابتعدت عن الله عز وجل فلن يسكن قلبك لحظة. لو ملكت كل ما تريد في هذا الوجود وقطعت حبل الصلة بالله فستعيش في قلق وحيرة واضطراب وعدم استقرار، وما أحد ينكر هذا، حتى الغرب بكفره وبفلاسفته كذلك. إذن أنت مفتقر إلى الله عز وجل، مفتقر إلى هذا الغذاء الرباني الذي يرفعك إلى حيث الأفق الأعلى فتكون به إنسانا كامل الإنسانية. لذلك يقول أحدهم في هذا الغذاء: إنه لتمر على قلبي لحظات فأقول والله إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحياة الطيبة لهم في طيب. هو ما يغبط أهل الجنة لأنه يعيش في جنة مع ربه دائما. ويقول أحدهم: والله مساكين أهل الغفلة لقد خرجوا من الدنيا ولم يأخذوا ألذ ما فيها. قيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: الحب لله والأنس به، الحب لله تبارك وتعالى والأنس به. ويقول أحدهم: والله لتمر علي لحظات أن قلبي أشعر أنه يرقص طربا لحسن صلته بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا معنى قول أحدهم: لو علم الملوك ما نحن فيه من لذة لحربونا عليها. وقد تكلم الفخر الرازي في تفسيره بكلام جميل في هذا الموضوع وهذا الباب، وأشعر أن الكمال محبوب لذاته، وأنك وأن القلب يميل إلى عشق هذا الكمال، وليس أكمل من الله تبارك وتعالى، ولذلك يميل القلب إلى العبودية له وإلى الخضوع له وإلى المحبة. ثم إنك عبد لله عز وجل شئت أم أبيت، فله الحق أن يكلفك بكل ما يريد. إذن هذا القلب بطبيعته إنما يكون غذاؤه بالعبادة والخضوع للكمال المطلق وهو الله تبارك وتعالى. ثم اعلم بعد ذلك أن العبادة أمانة. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وجميل كونها أمانة أن الأمين الطرف الأول في الأمانة إذا أدى ما هو عليه مؤتمن فإن الطرف الثاني يرد عليه كذلك أمانته، ثم الأمانة مكرمة ومعظمة لذاتها كذلك. يروي أحد الصحابة قصة لطيفة صغيرة، بيقول: جاء أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عن راحلته وتركها، ونزل فصلى بسكينة، ثم دعا بوقار، يقول: فتعجبنا منه، ثم قام وخرج فنظر إلى راحلته، إلى بعيره فلم يجده، إلى ناقته فلم يجدها، فرفع يديه إلى السماء وقال: إلهي، لقد أديت أمانتك، فأين أمانتي؟ قال: والله ما أتم كلامه حتى أقبل رجل مقطوع اليد يقول: هذه ناقتك. أرأيت كيف أنه أدى أمانة الله فأدى الله أمانته؟ وهذا مصداق قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما يقول لابن مسعود لابن عباس: احفظ الله في الخلوات يحفظك في الفلوات، احفظ الله في الخلوات يحفظك في الفلوات. ولعل من هذا الباب أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قيد وألقي في النار من قبل نمرود، جاءه جبريل وهو في الارتفاع لينزل إلى النار، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، ولكن حاجتي إلى الله. قال: سله. قال: أسكت، علمه بحالي غني عن سؤالي. فكان الجواب: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من حفظ الله في الخلوات حفظه في الفلوات. وهكذا كانت قلوبهم حتى لتقرأ فتتعجب. الناس خرجوا في قافلة للحج، وكان بينهم رجل أبله. نحن الحين نقول عن الأبله المجنون. الأبله عندهم كان قبل الذي لا يعرف طرق الشر، وهي صفة محمودة عند العرب في المرأة خاصة، المرأة البلهاء، مش المجذوبة، لا، يعني ما بتعرف شيء في طرق الشر ولا يخطر على بالها الشر، رغم أنها قد تكون ذكية وعاقلة لكن الشر ما. فالأبله عندهم يعني لا يحسن أمور الشر أبدا. طافوا طواف الوداع قافلة، أراد أحدهم أن يمازح هذا الأبلة فقال: هل أخذت ورقة عتقك من النار؟ قال له: أنت أخذت ليش؟ قال: نعم، أخذنا ورقة عتقنا من النار. المسكين هذا قام يبكي ويلطم، ودخل الحجر الحرم وتعلق بأستار الكعبة، قال: ربي، لن أذهب حتى أخذ ورقة عتقي من النار. يبكي ويلدم ويأخذ بأستار الكعبة، ثم اقترب من الحجر والتف الناس حوله، قال: وإذا بورقة تسقط من ميزاب الكعبة فيها عتقه من النار. فالتف الناس حول الورقة يقرؤون، قال: والله ما أدرناها لجانب، نكسها كذا فتعود الكتابة إلى وضعها الطبيعي، فعرفنا أنها له كرامة. احفظ الله في الخلوات يحفظك في الفلوات. هكذا كان ديدنهم وطريقتهم، فاستقاموا على عبادة الله بحق فكانوا من قبل الله أشد إكراما وأشد حبا لله عز وجل وأشد قربا. أيها الإخوة المؤمنون، ثم أنت بعبادتك لله عز وجل إنما ترتفع من دار الغرور إلى دار السرور، وترتفع من معاناة الخلق إلى مصاحبة الحق عز وجل. وما أشد البلاء في مخالطة الناس، وما أشد أن تتألم عندما ترى قلوبا لا تدرك الصلة بالله عز وجل على حقيقتها، وعقولا عزفت عن العلم حتى العلم الضروري، ثم بعد ذلك نقول نحن مسلمون. فيه الصعود من عالم الغرور إلى عالم السرور، ولعل هذا يفسر قول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما تأتي الصلاة: أرحنا بها يا بلال. وكقول عائشة: كان رسول الله يحدثنا ونحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. وهذا سر وصف عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قام للصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. ولعلك تدرك بعد ذلك بعض القصص التي يظنها الجاهلون أنها من نسج الخيال، كما ورد عن أبي حنيفة أنه كان يصلي في المسجد فوقعت حية من السقف فلم يتحرك ولم يشعر بها وهرب أكثر الناس. فلا تستغرب ذلك، إن استغربت فاقرأ معي قول الله عز وجل: فلما رأينه، في سورة يوسف: أكبرنه وقطعن أيديهن وكن حاشا لله ما هذا بشرا. النسوة رأين يوسف ورأين جمال يوسف فسرت السكاكين في أيديهن ولم يشعرن وهذا بشر. أبي ربك قل لي إذا ارتفعت إلى الله تعالى أيستكثر عليك ألا تشعر بأفعى وقعت على الأرض أو ارتفعت إلى السماء؟ ولقد ثبت عن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله برسالة فجاءه أسد فهمهم فقال: ويحك أسكت، فإني رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: فمشى الأسد أمامه كأنما يدله على الطريق. أيها الإخوة المؤمنون، نحن بحاجة إلى أن ندرك هذا الزاد الروحي حتى تعود لهذه الأمة سيرتها التي درست، وحتى يعود لهذه الأمة عزها الذي باب، وحتى يعود لهذه الأمة طريقها المحمدي، وحتى يعود لها سيف محمد صلى الله على محمد الذي ما ضربت به مرة ونبا. أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كما ورد عن معاذ، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما ورد فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.